أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يمكن توقفنا في اللقاء الماضي مع اسم الله الحكيم، وكنت ذكرت لكم العلاقة بين هذا الاسم وبين الأسماء التي قرنها الله سبحانه وتعالى به في القرآن. ويمكن أخواتي احنا كنا خدنا موقف كده من المواقف التي تحدث دائما فيما بيننا في حياتنا. الأخت ابتلاها الله سبحانه وتعالى ببلاء من البلاءات بعد حياة معصية وبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتلقوا قد ايه ان هي لما أصيبت بهذا الحادث، ان الزيت اللي كان على النار يقع عليها ويحرقها وزوجها يتركها وأهلها يتركونها وزوجها يتزوج عليها وتمر هي بهذه المحنة وتظل في هذه المحنة لمدة 4 سنوات. ذكرت لكم قد ايه ان ممكن هذا الامر اللي في ظاهره شر وبلاء وشدة ومحنة، قد ايه داخل هذا الامر حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. قلت لكم يا اخوات قد ايه سبحان الله هذه الاخت باعترافها في الرسالة اللي بعتها لي من فترة، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمها رحمة واسعة، في الرسالة اللي بعدتها سطرت عدة كلمات. هذه الكلمات توضح مدى الحياة التي كانت تحياها، حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى، حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى، حياة الأغاني، حياة الرقص، حياة الخروج مع الشباب والاختلاط بين الأولاد والبنات، كذلك أيضا الفرح بتاعها اللي كانت دايما بتقول إن حضر فيه فنانين وفنانات ومغنيين ومغنيات ورقصات وغير ذلك. وقالت لنا ايضا مدى استهتارها واستهزائها بكل رمز من رموز الدين، استهتارها بالمشايخ والعلماء، استهزائها باخواتها اللي هم التزموا وسبقوها في مرحلة الالتزام، استهتارها حتى بالحجاب، استهتارها حتى بالحجاب. وسبحان الله هذه الحياة، يعني لان الله سبحانه وتعالى يحب هذه الفتاة، ابتلاها الله سبحانه وتعالى ببلاء يسير، وظهرت حكمة ربنا سبحانه وتعالى من وراء هذا البلاء. لما ابتليت بهذا البلاء عادت الى الله سبحانه وتعالى ورجعت اليه. ده كله بيظهر من خلال اسم الله الحكيم، ان الله سبحانه وتعالى لا يحدث في كونه شيء الا بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. والانسان دايما مننا اخوات، احنا مشكلتنا دايما اخوات ان احنا دايما ما ننظر الى البلاء في الصفحة الاولى او في المشهد الاول له. وكنت دايما يعني اتذكر انا كنت ادلكوا درس قبل ذلك، كنت قلت لكم اخوات بلاش ننظر دايما الى المشهد الاول من الاحداث، ولكن ينبغي علينا ان احنا ننظر دايما للمشهد الاخير. يعني حتى سبحان الله، يعني طبعا مع الفارق الكبير، المخرج السينمائي علشان يشد الجمهور في بداية الفيلم اللي عمله او المسرحية اللي عمله، بداية الفيلم اللي هو المشهد الاول بيبقى مشهد كئيب جدا، واحد بيموت، واحد بيبتلى بمرض، واحد بيفقد ولده، قصة حب شديدة جدا والناس كلها ضد القصة دي. ده كله ليه؟ علشان يجذب انظار المشاهدين. وبعد كده اخوات، وبعد كده سبحان الله في نهاية الفيلم نجد بقى المشاهد الطيبة اللي تكون مشاهد ايه سعيدة. الاخت دي لو نظرنا لاول مشهد من مشاهد حياتها او المشهد الثاني، هنجد ان المشهد الاول اللي هي صورته لنا قد ايه كانت بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثاني في حياتها كان مشهد زواجها، ان هي خلاص تزوجت وحضر الفرح ده المغنيين والمغنيات والراقصات، وان هي تزوجت، والثالث يوم مباشرة ده في المشهد الثاني، الثالث يوم مباشرة حصل الحادث او حصل البلاء اللي هي وقعت فيه لما الزيت وقع على وجهها ووقع على ظهرها فشوهت، اصبحت بنت مشوهة. لو نظرنا للمشهدين دول نصاب بيأس واحباط وقنوط وهم وغم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولكن لما ننظر بعد ذلك بقى ما هو اللي بيكون وراء هذا البلاء، نجد سبحان الله الخير العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لها. هو ده اللي ينبغي علينا دايما ان احنا اخوات نتعامل يعني مع البلاء دي، اتعامل مع البلاء كده، ما تبصيش دايما للبلاء في اوله، ولكن دايما انظري الى البلاء في اخره، انظري الى المشهد الاخير من وراء هذا البلاء. ما شاء الله يطمئن القلب، ما شاء الله لما انسان يصاب بمرض شديد جدا ما تبصيش للمرض على ان الانسان اصيب بمرض وهو يعاني الان، يعني هو في المستشفى الان بيعاني الالام الشديده جدا، بيعاني يعني مصاريف كثيره جدا بينفقها واولاده محتاجين لهذه المصاريف. ما تبصوش دايما للمشهد الاول دول، ولكن انظروا للمشهد الاخير، المشهد الاخير كما قال قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإن أعافيه، لو أنا عافيته، لو هو بقى ما شاء الله بعد كده كويس وربنا عافاه من هذا المرض، أدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أخليه ماشي على الأرض وما عليهوش معصية، كل حاجة تمحت من عليه. وإن أقبضه، ولو مات، ولو هذا الإنسان مات، سبحان الله اللي يحدث، اللي يحدث بعد ذلك إن سبحان الله وإن أقبضه أدخله الجنة. يعني أنا كان من عدة أيام رايح المسجد، كان يوم السبت قبل الماضي، سبحان الله كنت رايح المسجد عادي، فبركن العربية فلقيت فيه صوان كبير، صوان عزاء موجود جنب المسجد، وكان سبحان الله في واحد بيصلي معنا ما شاء الله من الناس الأفاضل، ابنه كان مبتلى بالسرطان، ابنه كان عنده حوالي 10 من 10 ل 12 سنة، كان مبتلى بالسرطان وعانى معاه فترة طويلة جدا جدا. يعني هذا الرجل الصالح حسبه كذلك وزكي الله أحد، كان معنا في رمضان وأنا بصلي التراويح، كان كل درس في يوم كنت بتكلم عن بلاء سيدنا أيوب، كنت ماشي في سلسلة الأنبياء، فكنت بتكلم على سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، والبلاء وشدة البلاء وقد ايه ربنا بيعافينا بهذا البلاء. فكان هو بيبكي بكاء شديد جدا وكان متأثر جدا، فقلت اكيد هذا الرجل اللي هو حد من اولاده مريض، او هو مريض، او زوجته مريض، او حد من الاقارب له مريض ومرض شديد جدا بدليل التأثر الرهيب اللي هو فيه. يعني المهم الولد ده كان قعدت معاه شوية، مع الولد الفاضل دون قعدت معاه، فذكر ان ابنه طبعا بيعاني بالسرطان، والسرطان كان في الرئة، وبدأ السرطان ينتشر في جسم الولد، وبيقول لي انا بشعر ان ولد بيتقطع قدامي وانا مش عارف اعمل له حاجة، وحتى الدكاترة ما عندهمش رحمة، اروح للدكتور نفسي يقول لي كلمة تطمني، الدكتور يقول لي بالنص كده كلها ايام ابنك يموت، انا عارف ان ابني هيموت، بس يا ريت حد يعني يمسح على صدري كده. المهم شاهد اخوات، شاهد ان يوم العزاء طبعا انا بسأل اهل المسجد هو مين اللي مات، فقالوا لي ابن حد فلان هو اللي مات، الطفل الصغير. فطبعا جالي بعد كان يوميها في درس في المسجد، فاتكلمت عن حكمة الله سبحانه وتعالى من قبض الولد. قبض الولد سبحان الله، يمكن نشوف المشهد كده، الاب شايل ابنه بيتمرمط في المستشفيات، الولد راجع من المستشفى، الولد تعبان منه جدا ويرى هذه الالام، الاب يشوف زوجته متبهدلة جدا نفسيا ومتدمرة نفسيا، هو شايف الولد بيتألم، شايف الولد بيبكي، ممكن الأب ده لو شاف ولد في الشارع بيلعب بيتحرك بيجري من شمال أب يزعل جدا، لأن أنا طب ابني مش كان يلعب معاهم. هي دي هو ده أخوات المشهد الأول من القصة. ولكن لما نشوف المشهد الثاني أخوات، لما نشوف المشهد الأخير من القصة، إن هذا الولد مات فرحمه الله سبحانه وتعالى من هذه الألم التي كان يشعر بها. المشهد الأخير بالنسبة للأب، بالنسبة للأب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم قرة عيني وفلذة كبده، انتوا قبضتوا أحب شيء لعبدي، قبضت ولده. فيقول فتقول ملائكة: بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، حمدك يا رب واسترجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله سبحانه وتعالى: ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى ده للأب وللأم، ده للأب وللأم. الأمر الثاني أخواته، ده أمر كان في غاية الأهمية، ده كان أمر في غاية الأهمية سبحان الله. ان خلوا بالكم الحديث ده، يمكن الحديث يا اخوات انتوا هتكونوا يعني بتسمعوه لاول مرة، ان انتوا عارفين يا اخوات لو اخت من الاخوات مات لها ولد، لو مات لها ولد والولد دون مات وهو صغير، انتوا كنتوا تعلمون يا اخوات ان الاولاد اللي بيموتوا من اولادنا الصغار، كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاولاد دي بتخش الجنة، وبيتولى رعايتهم نبي من الانبياء الكرماء، بيتولى تربيتهم أب كريم، بيتولى تربيتهم أب كريم. هذا الأب الكريم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خدوا أخواتي الحديث ده، وأنا إن شاء الله على يقين إن الحديث أنتم تسمعوه لأول مرة. والحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي في كتابه البحث والنشور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين في جبل في الجنة، أطفال المؤمنين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام حتى يردهم الله تبارك وتعالى إلى آبائهم يوم القيامة. حديث قدامكم الآن، أصفار المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردوهم الله عز وجل إلى آبائهم يوم القيامة. ممكن الأب يحزن شوية على فقد الولد، ولكن لما ينظر للحكمة إن أنت مهما اجتهدت عشان تكفل ولدك، يا ترى أيهم أي الكفالتين تكون أحسن وأفضل؟ يا ترى كفلتك أنت لولدك ولا كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسارة للولد؟ عايز أقول إن برضو المشهد الأخير إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الولد ده ممكن لما يكبر يبتلى ببلاء شديد انت ممكن ما تتحملهوش، او ان ممكن الولد ده يكون عاق لك، فان الولد يموت من دلوقتي احسن. لان سبحان الله ايهما افضل للاب؟ ان الولد يموت وهو صغير، وبالتالي الاب الولد ينتقل من الدنيا الى الجنه، ينتقل من الدنيا الى الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رعايه ابراهيم وساره عليهما السلام، ولا يا ترى الافضل ان الولد ده يعيش قدام عينيك كده ويكبر ويشب ويكون حاجه كبيره جدا بس عاق لك، بس عاق لك يؤذيك يشتمك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى هذا الولد حتى الولد كان لما هيكبر هيكون ولد عاق جدا، وبالتالي يدخل النار بسبب العقوق. أيهما أفضل الأب؟ شاهد أخوات كمان أن سبحان الله المشهد الأخير أن خلاص أن ربنا سبحانه وتعالى أذن بقيام القيامة، وربنا سبحانه وتعالى أمر الولد خش الجنة، فالولد يقف على باب الجنة ويقول: يا رب لا والله لا أدخل، يا رب وعزتك وجلالك لا أدخل حتى أخذ بيدي أبي وأمي. يبقى إذن أنا لما أنظر للمشهد الأخير أوقن على طول يا أخوات أن أنا أستريح أو من وراء هذا البلاء. لما أنظر بقى لمقتضى حكمة ربنا سبحانه وتعالى المسألة بالنسبة لي هتتغير تماما. بص يا أخوات، عايزين نعرف يعني إيه الحكيم، يعني إيه اسم الله عز وجل الحكيم. قال الطبري رحمه الله، علشان بقى يبقى المسألة بالنسبة لنا جميلة جدا، يقول الطبري رحمه الله في تفسيره: الحكيم أي الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل. الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، تكون على يقين ان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختاره لك ليس فيه اي خلل، ليس فيه اي زلل، ليس فيه اي نقص، ليس فيه اي عيب. ليه؟ لانه حكيم سبحانه وتعالى، لانه حكيم سبحانه وتعالى. وسبحان الله قال الامام الخطابي رحمه الله: معنى الاحكام لخلق الاشياء انما ينصرف الى اتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها. تاني بيقول معنى الاحكام، يعني معنى حكمة ربنا سبحانه وتعالى، معنى حكمة ربنا سبحانه وتعالى ينصرف الى اتقان التدبير فيها. اتنين، حسن التقدير لها. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يصنعه لك انما يصنعه لحكمة وغاية. بصوا يا اخوات، احنا طبعا كلنا حافظين سورة الكهف، وكلنا عارفين يا اخوات قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى للخضر علم معين. العلم المعين ده هو اللي كان سيدنا الخضر عليه السلام يحكم في الاشياء بمقتضى هذا العلم. يمكن كل الاشياء اللي ظهرت قدامنا يا اخوات من خلال الامر ده تكون اشياء قبيحة، اشياء يستنكرها الانسان، زي ما موسى عليه الصلاة والسلام استنكر مباشرة، زي ما صنع الخضر مع السفينة، ان السفينة دي الناس دول كافؤونا وخدونا وركبونا ولم يأخذوا منا اجرا، وبعد ذلك انت جيت عملت في السفينة عيب، هذا العيب ممكن يغرق السفينة. ولكن سبحان الله لما ننظر ده المشهد الاول، لما ننظر للمنظر الاخير، ان السفينة دي لو كانت راحت سليمة لهذا الملك اللي كان يحصل كان سيأخذ هذه السفينة ويعذب هؤلاء الفقراء ويبقوا فقدوا انفسهم وفقدوا ايه، فقدوا رأس مالهم اللي هي السفينة. يبقى سبحان الله انا النهاردة لما اسلم لعلم الخضر ارتاح، لما اسلم لحكمة الخضر ارتاح. طيب لما قتل الغلام، ده غلام يلعب وسط الاطفال لم يصنع منكرا وغير ذلك، الولد لسه طفل صغير، ولما نرى امام اعيننا الطفل كده بيتاخد وبيتذبح قدامنا ده منظر ممكن شعر الانسان يشيب له. ولكن يا ترى انت تسلم؟ اسلم ليه؟ اسلم لان انا علمت خلاص ان الخضر ده عنده علم ولا يصنع شيء الا الحكمة. الامر الثالث، لما مر على القرية اللي طلبوا منهم الطعام والشراب رفضوا اهل القرية ان هم يطعموهم وغير ذلك. بص اخوات اللي حصل ان الناس دول يعني لم يضيفونا، لم يطعمونا، لم يشربونا، لم يقدموا لنا خيرا، كان المفترض ان انا اتركهم وامشي، مش ان انا ابني لهم الجدار، مش ان انا ابني لهم الجدار. علشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام استنكر اللي بيحصل ده، استنكر الثلاث امور اللي حصلت دي، استنكرها ليه؟ لان هي في ظاهرها اشياء كلها فيها ضرر للانسان وفيها يعني مقابلة الشيء بضده. المفروض الطفل الصغير انا ارحمه، لا ده انا قتلته. المفروض الفقراء بتوع السفينة احسنوا الي، ده انا اسأت لهم. المفروض اهل القرية اساءوا لي، ده انا احسن لهم. يعني معاملة الشيء بضده، وده شيء سبحان الله انا ممكن استنكره لان الشيء لا يقبله عقلي. ولكن لما اعلم في اية اخر القصة بقى، في نهاية القصة لما يتبين لي ان الراجل ده كان عنده علم، ان الراجل ده كان عنده حكمة، استريح. ولما كشف لي، هي دي مسألة يا اخوات دايما اللي بتفرق بين المؤمن واللي عنده يقين والمؤمن اللي يقينه ضعيف، ان لما بتكشف الاشياء على حقيقتها بيتبين في الفعل ان ده كان في حكمة. سبحان الله، لما كشفت الاشياء عن حقيقتها، لما رفع الغطاء عن الصورة الحقيقية للاشياء، موسى عليه الصلاة والسلام سلم ان ما فعله الخضر هو الصحيح وهو الصواب، هو الصحيح وهو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما موسى عليه الصلاة والسلام فقال: رحم الله اخي موسى ليته صبر حتى نرى من امر الخضر العجب. يعني فعلا احنا كنا نتمنى ان موسى عليه الصلاة والسلام يصبر 20 30 40 موقف من المواقف دي علشان احنا نقول اذا كان ده بشر، اذا كان ده بشر ربنا اتاه شويه علم واتاه شويه حكمه، الحاجات اللي انتوا كنتوا شايفينها كلها غلط واشياء كلها منكره ولا يقبلها العقل ولا تستغيثها الفطره تستسيغها الفطره، احنا انكرناها. طيب لما نرد بقى الامر لله سبحانه وتعالى الذي له الحكمه البالغه، له العلم التام الكامل سبحانه وتعالى، الذي اتقن كل شيء خلقه، الذي احسن كل شيء، اتقن كل شيء، نسلم ولا ما نسلمش؟ طبعا نسلم مليون في الميه، نسلم في مليون في الميه. يبقى اذا يا اخوات هي دي المساله اللي احنا عايزين ناكد عليها، ان اذا كان ده علم الخضر او حكمه الخضر، امال بقى ولله المثل الاعلى، حكمه ربنا وعلم الله سبحانه وتعالى، يبقى قد ايه يا اخوات؟ يا رب يكون المعنى اللي انا عايز اوصله يا اخوات يكون وصل لكم. يبقى يا اخوات انا عايز دايما اقول ان ربنا حكيم، ومعنى حكمه ربنا سبحانه وتعالى اي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل ابدا، لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل ابدا بحال من الاحوال. وكما قال الإمام الحليم رحمه الله يقول: الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب إلا الصواب. قال: وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلام رائع، كلام رائع. وما أجمل أخوات والله ما قرأته، ما قرأته لمرب القلوب ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن اسم الله الحكيم. بيقول إيه؟ بيقول: قد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه وتعالى حكيم، أنه سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة. قال: بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة، لأجلها فعل كما فعل، فعل الأمور كما هي. إذن أخوات ابن القيم بيقول ان القرآن والسنة بيدل ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم يا اخوات في شرعه. وحكمة ربنا يا اخوات بتروع على طول عندنا في حاجتين، في فعله، في خلقه، معذرة يا اخوات، يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى بتظهر عندنا في حاجتين. الحاجة الاولية في خلقه، وده هنقف معاه وقفة طويلة جدا الان، في خلقه. اتنين، في شرعه وامره. تعالوا كده يا اخوات نشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في شرعه وامره. عارفين يا اخوات ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا حدودا وامرنا باوامر، هذه الاوامر يا اخوات فيها الحكمة البالغة. ممكن يكون الامر بالنسبة لك صعب شوية، ولكن سبحان الله الامر حسن جميل لو تدبرنا وتأملنا. بص يا اخوات، من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، ومن التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، مسألة الحدود. وكتاب الحدود يا اخوات ده كتاب واسع جدا في كتب الفقه، ولو نظرنا للحدود او للعقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها، نجد سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. يعني مثلا يا اخوات الانسان الزاني، الانسان الزاني من العقوبات انه اذا كان غير محصن، اذا كان لسه شاب وما تزوجش، ربنا سبحانه وتعالى امر بعقوبتين له. العقوبة الأولانية الأخوات هي عقوبة الجلد، إنه يجلد مات جلدة. العقوبة الثانية التغريب، التغريب إن إحنا نبعده عن المكان اللي ارتكب فيه الزنا لمدة سنة كاملة. طيب يا رسول الله، طب الإنسان ده أعيش وسط والده ووالدته وإخواته وصحابه، وممكن يكون والده ووالدته دول محتاجينه أو كده، ليه يغرب برا؟ لا يغرب ليه؟ علشان طول ما هو موجود في أرض المعصية حتما ولابد هيقع فيها. يبقى ممكن مسألة التغريب تكون شقة على أنفسنا شوية، ولكن سبحان الله سبحان الله يطلع برا علشان نحميه من المعصية المرة التانية، ننسيه أرض المعصية اللي كان عايش فيها، ننسيه الواقع اللي خلاه يزني. وده اللي ممكن نفهمه من كلام العالم لما جاله قاتل الماء في نفسه قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء. يبقى شفت الحكمة. انا شفت اخوات من فترة على النت مسألة رجم ولد صومالي، ولد صومالي كان متزوج وزنى، وهم يرجمونه وحفروا له حفرة وحطوه فيها وبدأوا يرجموه بالحجارة لحد ما مات. المنظر يا اخوات كان بشع، لا يستطيع انسان بحمل احوال انه يتخيله منظر بالفعل. ازاي يعني ازاي؟ ولكن لما تنظر الى حكمة الله سبحانه وتعالى، لا هذا الانسان لما احنا بنرجمه، احنا الشرع بيقول لما نرجمه احسن من الرجم ينزل على القرية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا انفسهم عقاب الله او عذاب الله. يبقى العقوبة لما تنزل على واحد بس خلاف لما تنزل على القرية كلها. انا هغلظ العقوبة هنا ليه؟ علشان محدش يجي ناحية هذا الذنب. وتظهر ايضا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما يكون في حد بيقام، حد الزنا بيقام، لازم طائفة من المؤمنين تشهد. ليه؟ علشان الطائفة دي هتحدث الناس. احنا شفنا منظر النهارده بشع. ليه؟ علشان الكل يخاف، الكل يبتعد عن هذه الازمة. ليه؟ لان احنا لو ما صنعناش هذه العقوبة المغلظة الا يحصل الفواحش هتعم وهتنتشر ويبدأ ينزل العذاب على الكل. العذاب ينزل على الكل. ولو اخوات كتبتوا قرية بومبي الايطالية على جوجل وبحثتوا في الصور تشوفوا قد ايه القرية دي، ان القرية دي يعني سبحان الله انتشر فيها الفاحشة. ولما انتشرت فيها الفاحشة كان في ناس بعيد عن اتيان هذه الفاحشة، ولكن سبحان الله العذاب لما نزل، البركان لما انفجر البركان في زوب نزل، يعني حذر كل اللي كانوا في القرية، العذاب نزل على الجميع. فايهما اسهل وايسر؟ الحكمة تقتضي ان انا اعذب شخص واحد ولا اعذب امة كاملة. هنا تظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى من وراء هذه العقوبة، حكمة بالغة. طيب واحد تاني اخوات منع الزكاة، واحد يا اخوات منع الزكاة، العقوبة ان احنا نجلده؟ لا لا لا لا. العقوبة ان احنا نرجمه؟ لا لا لا لا لا. العقوبة ان احنا نسجنه؟ لا. اصل كل العقوبات دي لا تتناسب مع الجرم اللي هو عمله. انا واحد بخيل عندي ملايين ومليانة ومش عايز ادفع الزكاة، ايه العقوبة اللي ممكن ربنا يكتبها عليا؟ بصوا اخوات ربنا حكيم حتى في العقوبات، في كل شيء وفي العقوبات تظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعلم ان البخيل ده يعني مثلا ايه، لو حبسته هو عنده يتحبس بس ما يطلعش جنيه واحد، هو عنده ان هو يتجلد بس ما يطلعش جنيه واحد. فطب هو كده انا لو حبسته مرة هيتحبس تاني، بعد المرة التانية اقول له تطلع الزكاة ولا ولا ولا ولا تتحبس؟ هيقول اتحبس. المرة التالتة تطلع الزكاة اتحبس. ليه؟ هو عنده يتحبس بس اهم حاجة ما يطلعش من اموال الزكاة. شوف يا اخوات سبحان الله حكمة ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل عقوبة على منع الزكاة، عارفين تكون ايه العقوبة يا اخوات؟ العقوبة سبحان الله تكون من جنس العمل اللي عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها، شوفوا حكمة ربنا يا اخوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها ومن منعها فإن آخذوها، اسمعوا يا اخوات، وشطر ماله ونص ماله كمان عزمه من عزمات ربنا تبارك وتعالى. يعني اللي يمنع الزكاة احنا هناخد منه الزكاة غصبا عنه، ومش كده وبس، وهناخد عقوبة كمان له، هناخد نص ماله كمان، نص ماله احنا هناخده منه كمان. طب اشمعنى تكون العقوبة مع منع الزكاة مختلفة عن العقوبة مع الزاني؟ اصل العقوبة مع منع الزكاة لن تعاقبه بشيء اشد عليه من انك تاخد منه نص ماله. طب بعد كده لو قلت له ها تمنع الزكاة يقول لا خد الزكاة وفوقها بوسة كمان. ليه؟ اصل هو يخاف، هو يخاف. شفتوا اخوات الحكمة؟ شفتوا الحكمة؟ سبحان الله سبحان الله. بصوا اخوات الايد عندنا اخوات، ايد الانسان، عشان اوضح لكم قد ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى. انا ليا ايد، ايدي دي ايد شريفة نظيفة. الايد النظيفة الشريفة دي واحد قام جاي ضربني على الايد دي فقطعها، الزكاة القصاص بتاعها يا اخوات القصاص بتاعها ما يساوي تقريبا 150,000 جنيه. يعني القصاص بتاعها ان انا اخد من الانسان قطعها ده 150,000 جنيه. وخدوا بالكم يا اخوات لو ايدي التانية سرقت ربع دينار تتقطع. فبعض النصارى من فترة كانوا بيلقوا الشبهة بيقولوا ازاي ان الايد دي يدفع فيها قصاص لان هي اتقطعت 150,000 وفي نفس الوقت لما سرقت شيء ما يساوي جرام ذهب انتوا قطعتوها. اشمعنى هنا اتقطعت الايد هنا اتقطعت وهنا اتقطعت ليه؟ هنا زلت وهلت فكانت بتساوي جرام ذهب وهنا عزت وعلت بقت 150,000. فسبحان الله اهل العلم يقولوا دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الايد دي لما عزت لما طهرت غلت ولكن هذه اليد لما تمدت للسرقة ولما هانت رخصت شفتوا تشريع ربنا ماشي ازاي؟ شفتوا تشريع ربنا سبحانه وتعالى ماشي ازاي؟ ده شيء عجيب سبحان الله بلي اخوات لو نظرتوا كمان لحد من الحدود الخمس الخمر العقوبة بتاعتها يا اخوات مش عقوبة ضرب. حد الخمر هو 40 جلدة بس سبحان الله. الزاني بيجلد 100 جلدة بالقربات بالصوت يعني. انما اللي بيشرب خمر عقوبته مش عقوبة ان انا افضل اضرب فيه على ظهره 100 ضربة مش هي دي العقوبة. لا العقوبة ان انا اضربه 40 جلدة. الجلدة دي بالنعال وبالثياب وبالصوت ايضا. طب سبحان الله ليه شارب الخمر يتضرب بالعقوبة دي يتضرب بالنعال؟ لا لان المسألة عندنا مش الزاني لما كانت المتعة يا اخوات المتعة كلها بالنسبة للزاني متعة حصلت بالجسد يبقى الإيلام لابد ان يكون بالجسد كله. الإيلام يكون على الجسد كله. بصوا اخوات على العقوبات الزاني اتمتع بجسده كله يبقى لما يجي يتجلد على الجسد كله. ليه؟ العقوبة من جنس عمله. طب بصوا اخوات سبحان الله طب اللي شارب الخمر ده اهان نفسه فلما اهان نفسه احنا هنهينه. يبقى مش المقصود في جلد الزاني جلد اللي بيشرب الخمر ان انا اجلده بالسياط ولكن المقصود ان انا اجلده بالنعال كما قال انس اتي بشارب خمر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقال عليه السلام قوموا فاجلدوه فمن الجالد بثوبه ومن الجالد بنعله. ليه؟ اهانه له انت هتهين نفسك محدش هيكرمك كما قال الله ومن يهن الله فما له من مكرم. شفت حكمة ربنا يا اخوات سبحانه وتعالى. يا ايه الجمال في الشرع ده شرع بالفعل كل ما نبص فيه نلاقيه مليان حكم. وهذا ان دل فانما يدل على عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك اخوات اسمعوا معايا الكلام الجميل قوي. قال الامام السعدي رحمه الله فانه سبحانه وتعالى شرع الاحكام الجليلة والشرائع الجميلة وهي مشتملة على العواقب الحميدة والغايات العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق ولا يحيط بها وصف الواصفون مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة. فعلا والله كل عقوبة من العقوبات اللي ربنا وضعها مليانة غايات عظيمة مليانة حكم جليلة مليانة شرائع رائعة جميلة ومع ذلك فيها رحمة تامة وفيها نعمة سابغة. بصوا اخوات قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بالوضوء او الغسل علم سبحانه وتعالى ان هيجي وقت من الاوقات الانسان ما يلاقيش ماء خلاص سيب المية وروح للتيمم. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولو ظللنا يا اخوات نقف مع العلل ومع الاحكام المتعلقة بالشراء حاجة جميلة. بصوا اخوات للصيام وما فيه من حكم جعلها الله سبحانه وتعالى موضوعة في سبحان الله الصائم. ليه؟ علشان سبحان الله الصائم ده يشعر بألم الجوع فيبدأ يوزع على الفقراء والمساكين. يا ربي سبحان الله ليه يا رب في في في احنا عندنا عيدين عيد الفطر وعندنا عيد الاضحى. طب عيد الفطر شرعت فيه زكاة الفطر. طب وعيد الاضحى شرعت فيه الاضاحي. ليه؟ اصل الاوقات دي اوقات عيد ولابد ان احنا نوصل للفقراء ما يسد حاجتهم. فشرعت الشرائع من جنس ايه اخوات؟ من جنس ما يحتاجه الناس من جنس ما يحتاجه الناس. بصوا يا اخوات للزكاة، بصوا يا اخوات للزكاة والحكم العظيمة قوي في الزكاة. كنت لسه بقرأ بحث منذ عدة ايام يا اخوات، ياريت كده اختنا امة الرحمن ربنا يا رب يحفظك تكتبي معايا بسرعة كده النسب اللي انا هقولها الان، النسب اللي انا هقولها الان. انا انسان لقيت في في في في في الارض بتاعتي صندوق فيه فلوس، صندوق فيه فلوس مليان فلوس. الشرع امرني ان انا اخرج خمس هذا المال. خدوا بالكم يا اخوات النسب هتبقى نازله ازاي. خمس هذا المال ماشي اخوات. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، نص الخمس ايه؟ عشر، صح كده. ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان انا لو عندي ارض، لو انا عندي ارض، الارض دي بتسقى بماء السماء، بتسقى بماء السماء، وعندي اولادي بيشتغلوا في الارض، فما بجيبش عماله، ما بجيبش عماله، والميه موجوده جنبي وكده الكلام ده. يبقى ربنا امر في الارض اللي بتسقى بماء السماء ان احنا نطلع العشر، عشرها، والعشر ده هو النص بتاع الخمس. طيب لو انا عندي ارض وبجيب لها عمال، وبجيب لها عمال، طب انا عندي عمال وبصرف عليه وبجيب معدات، يبقى ربنا امرني ان انا اطلع نص العشر. يبقى خمس نصه، عشر نصه، نص العشر. طب ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اموال، لو ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اموال، لما ربنا يديك اموال، ربنا يديك اموال، ربنا يقول لك طلع منها، طلع منها ايه؟ ربع العشر. تخيلوا ربع العشر، نص العشر، العشر، الخمس. ده كله ليه اخوات؟ ده كله سبحان الله علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كل ما هتشغل ايدي عندك كتير، لما تشغل ايدي عندك كتير انا هخفف عنك الزكاة. مش زي ما بتوع الضرائب النهاردة بيعملوا. شوفوا تشريع الرحمن وتشريع الانسان. انا النهاردة واحد عايز اعمل مشروع، تيجي الضرائب تضيع لي المشروع. انما الشرع يقول لنا لا، انت اعمل مشروعات وكل ما هتزود الايدي العاملة انا هقلل عليك الزكاة علشان تزداد الايدي العاملة. وبالتالي اخوات اللي يحصل، وبالتالي اخوات كل ما هتزيد الايدي العاملة كل ما هتقل عني عندي مسألة الزكاة. شفتوا حتى العبادة الواحدة، التشريع الواحد يا اخوات، الزكاة سبحان الله كلها حكم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. بل والله يا اخوات لو نظرنا بقى، يعني كل دي حكم طبعا عشان الوقت طبعا بيجري مننا، كل دي حكم ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا فينا اخوات، وضعها لنا في الاحكام الشرعية، الاحكام الشرعية، الاوامر والنواهي، الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، والنواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها، النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. تجد ان في كل امر من الاوامر حكمة. هتصلي لحكمة، هتصومي لحكمة، هتزكي لحكمة، في عقوبات وتشديد على العقوبات هنجد حكم بالغة جدا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بها. بل يا اخوات بصوا معايا كده انتبهوا، وياريت ربنا يحفظكم كده انتبهوا معايا في النقطة اللي انا هقولها لكم الان. بالنسبة حكمة ربنا يا اخوات، حكمة ربنا حتى في خلقه حكمة عجيبة جدا والله يا اخوات. يعني ابن القيم رحمه الله، وانا انصحكم يا اخوات بالكتاب ده، ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، اسمه مفتاح دار السعادة. الكتاب ده يا اخوات ابن القيم رحمه الله قاعد ينظر بقى ايه الى حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه لعباده. كل شيء في خلق الانسان، الايد لجت هنا طويلة، لجت هنا قصيرة، كل ده لمقتضى حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يعني مثلا يا اخوات هضرب لكم امثلة كده من خلال الواقع اللي احنا بنحياه، من خلال الواقع اللي احنا بنحياه. عارفين يا اخوات الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، الاكسجين اللي احنا بنتنفسه من الهواء موجود في الهواء بنسبة 21%. يعني الاكسجين، الاكسجين اللي موجود في الهواء يا اخوات نسبته، نسبة ده بقى ايه الحكمة في خلق الله سبحانه وتعالى. الاكسجين اللي موجود في الهواء نسبته 21%. عارفين يا اخوات النسبة دي لو زادت ل 40% كل شيء على وجه الارض قابل للاحتراق سيحترق، ولن يستطيع الانسان ان يطفئ هذه الحرائق ابدا. عارفين يا اخوات النسبة دي لو نزلت ل 10% اسمعوها، لانتهت الحياة على وجه الارض، الحياة على وجه الارض هتنتهي تماما. يبقى النسبة طبيعية 21%، زادت، زادت سبحان الله كل شيء على وجه الارض يحترق، لو قلت كل شيء على وجه الارض يموت. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. عارفين يا اخوات الحشرات، الحشرات دي عندها قدرة على التكاثر، التكاثر ده كفيل بالقضاء على الجنس البشري. الحشرات عندها قدرة على التكاثر. يعني شوفي مثلا سبحان الله الدبانة الصغيرة تضع آلاف مؤلفة من البيض. التكاثر ده لو تم, لو ربنا ادالها القدرة ان هي مش هتعيش اسبوع, ربنا ادالها قدرة ان هي تعيش اسبوع بس, هقول لكم ليه دلوقتي. لو عاشت لمدة شهر واحد صدقوني هتغطي ظهر الارض. ولكن سبحان الله, سبحان الله لها قدرة عالية جدا على التكاثر, ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في ضوابط وموازين لكبح جماح هذه الحشرات في التكاثر. ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع؟ وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل لهذه الحشرات رئتين مثل الإنسان, وإنما جعل لها أنابيب تنفس. كل دبانة كده لها أنابيب تنفس تتنفس من خلالها. إيه؟ ولما تنمو هذه الحشرة في خلال الأسبوع, الأنابيب دي لا تستطيع أبدا إن هي تدخل الهواء المناسب لحجم الحشرة, فبالتالي بعد أسبوع بالضبط الحشرة دي تموت. لو عندها رئتين زي الإنسان كانت غطت الأرض في ظرف أسبوعين بالضبط, في ظرف أسبوعين بالضبط. سبحان الله يا أخوات, سبحان الله يا أخوات. في نوعين من الأشياء اللي هي بتتغذى على النباتات, في اللي هي الحيوانات اللي احنا بنسميها اكلة الاعشاب, زي مثلا اخوات البقر, وفيه يا اخوات حيوانات, في طيور بتاكل ايضا اللي بيخرج من الارض ودي بتبقى بتطير فوق. الاولانية ربنا سبحانه وتعالى ادالها النظر الضعيف, نظرها ضعيف بس حاسة الشم عندها عالية جدا جدا جدا جدا. ليه؟ علشان يتناسب مع هذه الطبيعة. انما الطيور اللي فوق شوفوا حكمة ربنا, ربنا يعطيها النظر القوي جدا جدا جدا, وحاسة الشم عندها ضعيفة جدا, تكاد تكون سبحان الله يعني لا تكاد تكون عندها حواس للشم. سبحان الله, سبحان الله. يبقى شفتوا عكس بعض, عكس بعض. سبحان الملك سبحانه وتعالى. عارفين يا اخوات التفاح اللي انت بتاكليها في ايديك دي, نجد ان هي تحمل فيتامين سي ومعاه جرام من الحديد. طبعا العلماء الطب يقولوا ما شاء الله الحمد لله, اللي عايز كده ياخد الحديد ياكل تفاح كتير, اللي عايز فيتامين سي ياكل تفاح كتير. بس يا اختي ربنا يحفظك, لو سألتي اشمعنى الحديد مع فيتامين سي؟ ليه دايما ربنا يجمع بينهم في خلقه الحديد مع فيتامين سي؟ عارفين يا اخوات, لان فيتامين سي لو ما كانش معاه حديد بيتعفن. سبحان الله. وبالتالي ما يبقاش في عندنا ثمر التفاح لو ما فيش فيه حديد مع الفيتامين سي. عارفين يا اخوات قلب الانسان شويه اللحمه, حته اللحمه الصغيره دي اللي هو بيقولوا لازم تقريبا 312 جرام, حجم في قبضة اليد, بينبض يا اخوات في دقيقة الواحدة 70 مرة. عارفين بينبض في العام الواحد كم مرة؟ العام الواحد بينبض فيه 40 مليون مرة. 40 مليون مرة قلبك بينبض في السنة. بص اخوات, كل نبضة تدخل للقلب حوالي ربع رطل من الدم. اليوم كله بيتم ضخ فيه 2200 جالون من الدم, حوالي تقريبا كده اخوات 56 مليون جالون دم بيبث في جسدك في السنة. هاتيلي محرك على وجه الارض يستطيع القيام بمثل هذا العمل الشاق دون ان يحتاج الى اصلاح. قلبك كده ايه رايك؟ ايه رايك قلبك كده؟ سبحان الملك, سبحان الملك. حكيم. من حكمته ان الحيوانات اللي لها رجلين طويلة قوي, رجلها طويلة قوي, ربنا سبحانه وتعالى يديها رقبة طويلة جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يديها رقبة طويلة جدا جدا جدا. سبحان الله يا اخوات. الجانب الثاني, الحيوانات اللي رجليها صيارة قوي, رجليها يعني الحيوانات اللي رجليها طويلة, يبقى الرقبة بتاعها يعني مثلا يا اخوات شوفوا مثلا ابو اردان مثلا او البجع رجليه طويلة جدا. تخيلوا بقى ان رجليه طويلة ورقبته قصيرة, يأكل ازاي؟ ها صعب. حكمة ربنا ان رقبته تبقى طويلة. طيب الحيوان اللي تبقى رجليه سبحان الله قصيرة تتناسب مع رقبته, الا حيوان واحد اللي شاذ على القاعدة دي, الفيل. اللي له رجلين طويلة جدا بس ما لهوش رقبة طويلة. لان تخيلوا اخوات ان الفيل ده ربنا اداله رقبة طويلة قوي، رقبة طويلة جدا. ازاي الرقبة الطويلة هتتحمل هذه الرأس العظيمة؟ فشاءت حكمة ربنا ان تبقى رقبته قصيرة وربنا يديله الخرطوم الطويل اللي يبدأ ان هو يأكل ويشرب بالله. حكم، حكمة بالغة، حكمة بالغة. تخيلوا اخوات ان انت فيك ثلاث انواع من المياه، في مية في بقك، وفي مية في عينك، وفي مية في ودانك، صح كده؟ طيب هنجيب المية اللي في ودانك نحطها في بقك، تقدري تتحملي؟ انا عايز اختي تقولي اقدر اتحمل. هنجيب الماء اللي هو حانض، حانض اللي هو موجود في الاذن اللي هو الصمغ ده، يبقى ده ماء الفم. تخيلي الحياة هتكون عاملة ازاي؟ تقدري تعيشي؟ طيب وسبحان الله، سبحان الله، لكل واحد من هذه المياه له وظيفة خاصة. لازم الماء اللي جوه ده يكون حمضي، حمضي ليه؟ علشان اي حشرة عايزة تخش تجد الحمضية اللي موجودة في الماء في الصمغ الاصفر ده تطلع بسرعة من الاذن ما تخشش، حماية يا ربي سبحانك. العين الماء اللي فيها مالح، عارفين ليه يا اخوات؟ لان العين لو ما كانش فيها ماء مالح العين دي تذبل وتهلك. الله الله. طب لو جبنا الماء المالح حطناه في بقك هينفع؟ شفتوا الحكمة؟ ثلاث انواع من المياه، ثلاث انواع من المياه، كل واحد، كل واحد سبحان الله له وظيفة معينة، له وظيفة معينة. عارفين يا اخوات الحيوانات المفترسة زي الاسود والذئاب تجد ان الحكيم زودها بأنياب قاطعة وأسنان حادة. حيوان هو شغله كله على أكل لحمة على طول، يتناسب مع إيه؟ أنياب قاطعة أسنان حادة، صح كده؟ ليه؟ علشان لما يأكل الفريسة يقدر يبقى قادر إن هو يعني إيه يقطعها. وربنا يديه عضلات قوية جدا جدا جدا جدا وأظافر ومخالب حادة جدا جدا جدا جدا، ومعدتها حوت الاحماض والمواد الهضمه للحوم. متخيلين؟ يبقى هو حيوان مفترس، يبقى ربنا هيعطي له اولا الاسنان والقواطع، الانياب القطعه والاسنان الحاده، ويديله في معدته، يديله في معدته ايه؟ الاحماض والمواد الموجوده الهضمه للحوم. طيب بصوا اخوات، الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيها القدرة على أكل اللحوم بتاكل أعشاب، بتاكل خشب، زي مثلا البقر. شوفوا أخوات، ربنا يدلها بق واسع، بقها يبقى واسع، والبق ده مفيش فيه لا أنياب قوية ولا أضرار صلب. سبحان الله سبحان الله، ده عكس عكسها. ليه؟ أصل هي بتاكل الحشائش وبتاكل النباتات بسرعة كده أخوات، وبسرعة بتبتلعها مرة واحدة، تقوم واخدها مرة واحدة كده وواخدة كل الاكل ده كله مرة واحدة كده، تقوم ايه هضمه منزلاه في الامعاء. بصوا اخوات، واول ما تنزل الاخشاب والحشائش والنباتات تنزل في الكرش اللي هو المخزن اللي ربنا اعده لها، لما تخلص بقى الراعي بتاعها طول النهار وترجع اعزكم الله للزريبة بتاعتها او للمكان اللي هتنام فيه، تلاقوا سبحان الله اللي منكم الارياف، تلاقوا سبحان الله هي البقرة بتاكل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وبعد كده بصوا عليها بالليل طول ما هي قاعدة بالليل عمالة تطلع الاكل من المكان او المعدة اللي ربنا وضعه لها، لان ربنا ادالها معدتين، المعدة الاولى معدة تخزين، والمعدة التانية معدة هضم. معدة تخزين تاكل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة وتعبي، وبعد كده تبدأ بعد كده بقى ايه، بعد ما تخلص وقت الراعي تبدأ ايه تاخذ بقى ايه النباتات وتاكلها واحده واحده. ليه؟ ليه؟ ليه ربنا يدلها تجويفين بخلاف الاسد؟ يعني الاسد له تجويف واحد اللي هي المعده زي الانسان بالظبط. ليه النهارده الحيوانات اللي ربنا جعلها من اكل الحشائش والنباتات لها معدتين؟ لها معدتين. بصوا اخوات، معده بتاكل بسرعه ثم تخزن فيها، ثم بعد ذلك تأخذ من هذه من هذه من هذا التجويف وتطلع لبقها تاني، تفضل تأكل تأكل تأكل، ثم بعد ذلك بعد الهضم الدائم المستمر اللي بيفضل قاعد طول اليوم طول اليوم يروح على المعدة الطبيعية الحقيقية. عارفين لي يا اخوات، اصل النباتات عسيرة في هضمها، النباتات عسيرة في هضمها. ليه؟ لانها تحتوي على الالياف اللي هما بيسموها السليلوز، ولو الحيوان مضغ هذه الاعشاب مضغا جيدا فور تناولها، هو عايز يعني ايه، عايز يا اخوات يمضغ لفتره طويله، يعني ياخد مثلا خشبه مثلا او غصن شجره ويفضل ياكل ياكل ياكل ياكل ياكل عمال يكسر فيها بسنانه كده، محتاج فتره طويله جدا جدا جدا جدا علشان يقدر يكسر الالياف اللي موجوده في النباتات دي. فممكن الاطمل واحده، الاطمل واحده يا اخوات تقعد معاه مثلا ساعتين ثلاثه لحد ما نقول هي قابله الان ان هي تنزل في المعده. وبالتالي هو لو خد قطمة واحدة وفضل علشان يهضم فيها يقعد فيها ساعتين، ده هم ساعتين وهيرجع لمكانه تاني. فشاء الملك انه يجعل له تجويفين، التجويف الاول يجمع فيه، والتجويف الثاني بعد ما يرجع لمكانه يبدأ بقى ايه، ياكل براحته، ياكل ياكل ياكل براحته خالص، وبعد كده يهضم. سبحان الله سبحان الله، يعني امر عجيب، يعني امر عجيب وحكمة بالغة يشاءها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الامور. والله يا اخوات انا ممكن ان انا لو قعدت اقف كده وقفات طويله مع ما يتعلق بحكمه الله سبحانه وتعالى في خلقه وامره، بامر هيطول مننا. بل يا اخوات والله لو نظرنا، لو نظرنا يا اخوات للقران نظره يسيره كده مع كل قصه من قصص الانبياء، تجد سبحان الله يا اخوات ان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى جعل ان الموقف ده او القصة دي او الشخصية دي يكون جزائها من جنس عملها، سبحان الله. وتلاقوا فعلا ان الامور بتسير بالفعل على ما تقتضيه حكمة الرب سبحانه وتعالى، لانه حكيم قوي، لانه حكيم قوي اخوات والله سبحان الله. لو نظرنا مثلا لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد فيها حكمة بالغة قوي، ان يوسف ما ينفعش يعيش داخل في الشام، لازم يروح مصر علشان يدبر امورهم بعد كده. سبحانك يا رب. تشوف يا اخوات النبي صلى الله عليه وسلم ليه طرد من مكة، ليه يمشي من مكة، ليه الصحابة يؤمروا بالهجرة ويفرقوا الاهل والاوطان والاموال ويسيبوا كل حاجة ويرجعوا ليه؟ ده دي الحكمة. ارض مكة دلوقتي ما تنفعش للدعوة، روح المدينة دي ارض خصبة وفيها محاضن تربوية كبيرة جدا، روح المدينة يا رسول الله ومن قلب المدينة تتفتح الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل عمرة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من دخول بيت الله الحرام رغم انه هو على الحق ومشكين على الباطل؟ عمر بيقول للنبي يا رسول الله ألسنا على الحق وهو على الباطل؟ اللي بيقوله بقى يقول له رسول لسه رسول الله حقا، ليه يا رسول الله نعطي الدنية من أمرنا؟ يا عمر ده الحكمة. واقع الدعوة، واقع الدعوة يا أخوات بيحتاج لهدوء واستقرار. الواقع قبل الحديبية بيختلف عن الواقع بعد الحديبية. قبل الحديبية أخوات ما فيش استقرار، النبي يخش من يطلع من حرب يخش في حرب، يطلع من سرية يخش في سرية. الواقع ده ما يساعدهوش على نشر الدين ونشر الدعوة. علشان كده ابن هشام بيقول ان بعد الهدنة اللي النبي عملها امن الناس. شوفوا الحكمة يا اخوات ان الناس تأمن بعد هذا الصلح رغم ان الصلح ده كان فيه جور وظلم. الناس لما تأمن سبحان الله اخوات، النبي كان رايح سنة 6 عشان يعمل عمره ب 1400 رجل، يرجع بعد سنتين. شوفوا ايه ربنا عايز يأمن الدعوة، الدعوة لابد تأمن وتستقر في هذا الوقت. سبحان الله بعد ذلك اللي يحصل يا اخوات، بعد ذلك اللي يحصل يا اخوات ان سبحان الله خدوا بالكم من اللي جايه دي، يعود النبي بعد سنتين بعشرة آلاف رجل، عشرة آلاف رجل. كانت حكمة، كانت حكمة يا اخوات. الصحابة رضوان الله عليهم ليه في مكة يعذبوا، ليه في مكة يعذبوا، ليه يهانوا، ليه يضربوا، ليه يقتلوا، ليه الحرب الإبادة اللي كانت موجودة عليهم في مكة؟ عارفين ليه؟ لأن الدعوة دي لن تقوم أبدا يا اخوات الا على ظهور الرجال، والرجال دول لابد ان هم يمحصوا تطهر قلوبهم من الدنيا وبعد كده لما يصبح رجال يقود الأمة يقود العالم كله. يا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم لما عذب في مكة وعذب في المدينة هو والصحابة علشان بعد كده لما يمكنهم في الأرض لا يعذبه أحد وينتشر السلام على أيديهم. يا أختي أنت ليه ربنا سبحانه وتعالى أخر عنك سن الزواج شوية؟ يا أختي ده الحكمة ليه؟ علشان تنطلق في الدعوة وتحرك بما شاء الله سبحانه وتعالى. يا أختي أنت ربنا ادالك المال طب ليه يحرمني من الولد؟ أنا عندي أموال كثيرة. لا علشان المال ده ينفق على غيري. وانا يمكن يا اخوات الدرس اللي فات قلت لكم انا اعرف والد فاضل من ابائنا ما شاء الله لما قلنا يا جماعه احنا عايزين نبحث عن ارض علشان ننشئ عليها المستشفى الخيري اللي هيكون اول مستشفى وقف لله عز وجل في المدينه عندنا في المنصوره خيري. بدانا نبحث اتعاملت مع اتنين الاول راجل بيصلي معايا في المسجد راجل من الصالحين ولكن لما قلت له عايزين نشتري الارض بتاعتك دي قال لي والله المتر فيها ب 12000 جنيه انا علشان المستشفى كعمل خيري انا هديها لك ب 10000 جنيه طب احنا عايزين حوالي مثلا 1500 متر يبقى انا بتكلم في 15 مليون جنيه. يا ترى مين اللي يدينا 15 مليون جنيه؟ هذا الرجل عنده أولاد، مين اللي تعرف الأولاد ومستقبل الأولاد ولازم أأمن مستقبل الأولاد وده حقه. بس بصوا يا أخوات بصوا يا أخوات ربنا يعني يصل لنا والد آخر. الوالد الثاني ده سبحان الله هو أبونا كلنا في المسجد. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الولد، ما ادالهوش الولد، وأعطى له أموال كثيرة جدا جدا جدا يا أخوات. بس عارفين يا أخوات لما كلمته قلت له احنا عايزين نعمل مستشفى خيري وبندور على حته ارض، عارفين يا اخوات ايه اول حاجه قالها لي؟ اول حاجه قالها لي اخوات انا عندي حته الارض اللي انتوا هتاخدوها وتبنوا عليها المستشفى. فقلت له يا ولدنا ربنا يا رب يحفظك هي مساحتها كام؟ قال لي مساحتها كذا. قلت له طيب هتديها لنا بقد ايه؟ قال عرفت تقول الكلام ده انا هطلعها لله سبحانه وتعالى. الارض يا اخوات لما حسبناها اتكلفت حوالي 16 مليون و800 الف جنيه. متخيلين عدد الاخوات 16 مليون و800 الف جنيه. وبعد كده قعد يقول لنا انا هدي لكم كذا وهدي لكم كذا وانا متبرع ارفع الدور الاول وهاسسه وانا عايز الدور الاول يكون مسجد والدور الثاني يبقى كذا وانا هجيب لكم اجهزه وانا اعرف رجال اعمال هيساعدوكم في حاجه زي كده. يا ربي اكنك يا رب من حكمتك ان الراجل ده من حكمتك يا رب ان الراجل ده ما يبقاش عنده ولد علشان يطلع كل الاموال دي لله، يبقى المستشفى دي يعني تشيل الام ومعاناه الاف من الناس. شفت حكمته؟ يبقى هو ما ادالهوش الولد ليه؟ علشان حكمه، لحكمه والله حكمه بالغه. تخيلوا اخوات تيجي نحسبها مع بعض كده بالعقل، تعالوا اخوات نحسبها كده بالعقل. يا ترى واحد بس يتالم لان ربنا سبحانه وتعالى ما ادالهوش الولد ولا آلاف مؤلفة من الناس تتألم بسبب الأمراض عشان هم معهمش فلوس يعالجوا نفسهم؟ يا ترى أخوات بالعقل نعمل إيه؟ شفت أخوات؟ شفتوا الحكمة؟ شفتوا الحكمة؟ أنتوا عارفين يا أخوات إن هذا الرجل يعني مش عارف، أسأل نفسي لو كان عنده أولاد، لو كان عنده أولاد كان ممكن يعمل كده؟ ممكن، ممكن يعمل كده. بس كان هيعمل كده زي ما هو حاله دلوقتي؟ شفت يا اخوات؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى حكيم ازاي؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى حكيم ازاي؟ اخ من اخواننا الفضلاء اصيب بمغص كلوي شديد جدا، اصيب بمغص كلوي شديد جدا، وتعرفين طبعا ان الم المغص الكلوي ده يعني لا يتخيله انسان. سبحان الله عنده مال اموال كتير جدا وما شاء الله عايش حياه سعيده و ما كانش بيفكر ابدا انه يعمل خير ابدا بحال الاحوال. كان قاعد معانا في درس الدروس وانا بدا وشه يحمر ويتغير ويقع في الارض ويشد ويصرخ ويصوت من شده الالم. الشباب خدوه بسرعه وودوه المستشفى. فهو في المستشفى بدا يشوف ناس مصابين بنفس الامراض او المرض اللي هو اصيب بيه. فمن بعدها قال انا فلوسي كلها لا تنفق الا على من اصيبوا بهذا المرض. سبحان الله من حكمه ربنا انه يتالم دلوقتي انه يصاب بالمرض ده. عارفين ليه يا اخوات؟ حكمه، حكمه والله. ما تبصش ان ربنا امرضك علشان لا، ده ربنا امرضه هنا علشان يروح بسرعه المستشفى ويبدا يعالج نفسه ويبدا يشوف المرضى فيبدا يبقى متحرك معاهم نشيط معاهم. عارفين يا اخوات الاخت اللي انا ذكرت لكم قصتها من الاثنين، يمشي الاخت دي ماتت ودفنت. ليه الاوراق بتاعتها والرساله بتاعتها تجي لي انا بالذات؟ عارفين ليه؟ عشان نتكلم عن اسم الله الحكيم. الدرس ده الدرس اللي فات، شفتوا يا اخواتي، شفتوا يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. عارفين يا اخوات، في واحد عمل حادث ومات، ده هو شاب وكان مقبل على زواج وكذا وكذا، ليه يموت؟ سبحان الله، يموت يا اخوات علشان اخوه اللي كان ماشي في طريق الضلال اللي كان منحرف يرجع لربنا سبحانه وتعالى. شفتوا الحكمة البالغة؟ شفتوا الحكمة البالغة؟ سبحان الله. عشان يقول لكم اخوات، يعني هو الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، هو الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بأنه حكيم لأن أفعاله سديدة وخلقه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، إلا من حكيم. لا أستطيع إلا أن أقول ربنا ينور بصائرنا كلنا إن إحنا نعيش مع اسم الله الحكيم، ربنا ينور بصائرنا كلنا إن إحنا نعيش مع الاسم ده. وأختم الأخوات بموقف عجيب جدا يدلكم على حكمة ربنا سبحانه وتعالى. أنت طبعا عارفين أخوات ابن النفيس، ابن النفيس ده هو أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى، صح كده أخوات؟ أول واحد اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى. عارفين هو ليه اجتهد في مجال الطب وكان أستاذ الطب في زمانه؟ لموقف عجيب جدا بيمر علينا كلنا وتظهر من خلاله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. ابن النفيس ابتلي وهو عنده حوالي 18 سنة، وعند 18 سنة كان بيجتهد في العلوم الشرعية، فكان أستاذ للفقه الشافعي في زمانه. أصيب بحمى وكانت حمى شديدة جدا، والحمى دي قتلت ناس كتير جدا في زمان ابن النفيس رحمه الله. فالأطباء كانوا ييجوا يجربوا عليه أدوية، والأدوية دي كانت لا تزيده إلا تعب. فممكن نقول شاب فريعان شبابه، وشيخ يعني هو شيخ، يعني ممكن واحد يقول ده عالم، عالم أستاذ الفقه، ليه يبتلى بالمرض؟ أقول لكم ليه، هقول لكم ليه، ويتبين من خلال الأمر ده قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حكيم. لما ابتلي بالمرض ابن النفيس قال سبحان الله، عهد علي لئن أحياني الله عز وجل، لئن أحياني الله عز وجل لأبحثن في هذا المرض، وأسأله سبحانه أن يوفقني لإيجاد هذه الأدوية التي تخفف على الناس عن الناس آلامهم. وكان يا أخوات، وكان بدأ ابن النفيس بعد ما ربنا بالفعل عفاه انه يقوم ويفكر ويجرب، ويجرب الدواء ده ويبحث ده ويجيب كتب الطب ويبحث عند علماء الطب ويدور ويعمل، لحد ما اصبح رجل من من من من اعلم اهل الارض في مجال الطب. يبقى سبحان الله مرضه كان لحكمة لا يعلمها الا الله. الحكمة دي انه يبدأ بقى يدور ازاي ويفكر ازاي يخفف الألام عن كثير من المرضى. ربنا حكيم قوي أخوات، بس محتاج مننا، يعني مش ربنا اللي محتاج، احنا محتاجين، احنا محتاجين ان احنا أخوات يعني نبص لحكمة ربنا شوي قبل ما تبص للمصيبة او البلاء او الشدة او المحنة اللي انت وقعت فيها. بص قبل كده اصلا، قبل ده كله كله كله، ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم. ربنا يرزقكم جميعا الحكمة، قولوا أمين، ويوفقنا دايما كده ان احنا يكون عندنا نور في قلوبنا نرى من خلاله حكمة الرب سبحانه وتعالى. يعني تقريبا كده الساعة 11، انا ان شاء الله اختفي ان شاء الله بهذا القدر، وسامحوني والله عن التأخير، احنا اتأخرنا النهاردة ساعة بس، والله انا كان عندي سفر وكنت هلغي الميعاد، بس مرضيش هلغي الميعاد فقلت أأجله شوي. فأنا إن شاء الله بإذن الله نوعدنا الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، مع اسم جديد من اسم الله سبحانه وتعالى،